والصلاة والسلام على رسول الله. أما حديثنا اليوم عن الأغسال المسنونة. يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول الإمام ابن قاسم الرزي رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق، وغسل العيدين والفطر والأضحى. الفطر والأضحى ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل. والاستسقاء أي طلب السقيا من الله تعالى، والكسوف للقمر والكسوف للشمس. والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا، وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره أو لم تحد الكافر، وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح، وقيل يسقط إذا أسلم. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق ولم يتحقق منهما إنزال، فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل على كل منهما، والغسل عند إرادة الإحرام. ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين طاهر وحائض، فإن لم يجد المحرم الماء تيمم. والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة، وللوقوف بعرفة في تاسعة الهجة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمال الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا. أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف. والغسل للطواف الصادق بطواف قدوم وإفاقة ووداع. وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، القاعدة العامة في قضية الاغتسال أنه يشرع عند الاجتماع، أنه يشرع كلما اجتمع الناس قطعا للروائح الكريمة، وهذا ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة عندما اجتمع الناس وكانوا يأتون إلى الجمعة من الأعالي ومن أماكن بعيدة، فإذا ما اجتمعوا ربما انبعثت رائحة العرق وغيره فتأذى من حضر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل في يوم الجمعة، وقيس عليه الغسل في كل أنواع الاجتماع قطعا للروائح الكريمة. الاغتسالات المسنونة يتكلم بداية عن غسل الجمعة، وغسل الجمعة إنما هو يسن، هذا قول الشافعي وقول كثير من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى وجوده، واعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا حديث صحيح، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه البخاري ومسلم. ولكن بداية نقول واجب على كل مسلم. الوجوب بالمعنى الاصطلاحي متأخر عن مرحلة الحديث، يعني تقسيم الأحكام الشرعية إلى واجب وإلى مسنون وإلى محرم وإلى مكروه وإلى مباح. هذه التقسيمات الاصطلاحية متأخرة، لذلك لا نقول بإلزام النص بلفظ ورد بمعنى اصطلاحي جل متأخر. يعني كلمة غسل الجمعة واجب، هل يقصد بكلمة الواجب الوجوب المعروف الذي يجب على المسلم أن يفعله، وإن لم يفعله فإنه يعاقب على تركه، يعني ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا هو المعنى. نقول هذا المعنى الاصطلاحي لكلمة واجب متأخر، وعندما ننزل هذه الأحكام على النصوص أو نأخذ النصوص كدليل لهذه الأحكام، إنما هي بمقاييس مختلفة، مقاييس مختلفة. القاعدة العامة التي تقول أن الأمر المطلق طالما أنه لم يصرف بقرينة إلى الندب أو إلى الإباحة يحكم عليه بالإباحة، إذا يحكم عليه بالوجوب، يحكم عليه بالوجوب، الأمر المطلق يفيد الوجوب إلا إذا صرف بقرينة. طيب، إذا معنى ذلك أن كلمة الواجب في الحديث لا تعني الوجوب بالاصطلاح. طيب، ولكن تعني عند جماهير أهل العلم أنها آكدة، لأن الأمر أو المطالبة بالوجوب صرف بالحديث التالي الذي ذكره ابن حجر في بلوغ المرام يا جماعة، وروى أنه رواه الترمذي وحسنه من حديث سمر بن جندب من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. بهذا الحديث قرينة صرفت معنى غسل الجمعة واجب من الوجوب إلى الاستحباب، وكان المعنى كلمة واجب بمعنى آكد. لذلك بدأ به المصنف، المصنف بدأ بالجمعة لأنها إنما آكدة، وعند بعض أهل العلم أوصلها إلى درجة الوجوب. غسل الجمعة لحاضرها، أي من حضرها سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، من حضرها من أهلها يعني من المسلم البالغ العاقل الذكر الحر المقيم، هؤلاء هم أهل الوجوب. الجمعة تجب على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر وبعض المقيم. فالمرأة ليست من أهل الوجوب، والصبي ليس من أهل الوجوب، والمجنون ليس من أهل الوجوب، والعبد ليس من أهل الوجوب، والمسافر كذلك. فإذا ما حضرها واحد من هؤلاء يسن له أن يغتسل. يبقى كلمة لحاضرها أي من حضرها سواء كان من أهل الوجوب أو ليس من أهل الوجوب. وأما عن الوقت، وقت الغسل من الفجر الصادق، من الفجر الصادق، لأن الحديث غسل يوم الجمعة، واليوم إنما يبدأ من الفجر، فعلى المذهب عندنا يبدأ من الفجر، ويتأكد استحباب كلما كان قريبا من الصلاة، يعني كلما يكون قريب من الصلاة كلما الاستحباب يزيد، وهذا أفضل أوقات، يبقى أفضل الوقت أن تغتسل ثم تخرج إلى المسجد. وأما آخر وقت الجمعة إذا تلبس الإمام بالصلاة أو دخل بالصلاة، وعلى وجه آخر إذا لم ينقع من الوقت ما يدرك به الجمعة، إذا لم يبق من الوقت ما يدرك به الجمعة. يعني خلاص الإمام فاضل حاجة بسيطة ويسلم، يبقى ينقطع كده وقت وقت الاغتسال. يبقى عندنا ووقته من الفجر الصادق، لأن الحديث كما قلنا غسل يوم الجمعة واجب على كل مكلف، واليوم يبدأ من الفجر، والأفضل أن يفعله قبل الخروج إلى المسجد. وآخر وقته كما قلنا إذا تلبس الإمام للصلاة، أو إذا لم يبقى من الوقت ما يستطيع المأموم أن يفعل الغسل، فإن فعله ضاع الوقت. طيب، إذا كان المسلم في يوم الجمعة جمع بين غسل واجب أي غسل الجنابة وبين غسل الجمعة، هل يجمع الاثنين بنية واحدة؟ يعني هل جاز التشريك يعني نيتين في غسل واحد؟ نويت رفع الجنابة ونويت غسل الجمعة، هل يصح ذلك؟ نعم يصح، على القول المعتمد في المسلك عندنا وجهين، قول الذي عليه الفتوى جاز تشريك النوايا في مثل هذا، في مثل هذا. وقت القول الثاني أو الوجه الثاني لا بد من غسلين، الأول للجنابة والثاني لغسل الجمعة. طيب، وغسل العيدين أي الفطر والأضحى، وهذا إنما لاجتماع الناس، وفعله بعض الصحابة لأن فيه اجتماع للناس، لذلك شرع من أجل الغسل. وأما عن وقته فيدخل بنصف الليل، يدخل بنصف الليل. لماذا؟ طبعا أفضل أوقاته أن يكون بعد الفجر، ولكن جاز أن يكون من نصف الليل، لأن هناك من الناس من يسكن في أماكن بعيدة، فإذا خرجوا لإدراك وقت الصلاة فلا بد أن يخرجوا من قبل الفجر، لذلك يسر عليهم وجعل من نصف الليل. ودول كانوا البواري العرب اللي كانوا بينزلوا إلى المدينة لصلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد منهم ينزل ربما قبل الفجر حتى يدرك مع النبي صلاة العيد، لذلك يشرع من أجلهم هذا الأمر من بعد نصف المنتصف الليل يا جماعة. وصلاة الاستسقاء أي طلب السقيا من الله تعالى أيضا في اجتماع، فيستحق من أجله الاغتسال. والكسوف للقمر والكسوف للشمس، وهذا وجه من الوجهين، وجه أن كلمة الكسوف للقمر وكلمة الكسوف للشمس، ولكن الذي رجح النووي في المنهاج أن الكسوف والكسوف كلاهما للشمس والقمر، كلاهما للشمس والقمر، وإنما فيه اجتماع أيضا للناس فيشرع من أجله الاغتسال. ووقته إذا تلبس أو إذا تعرض للشمس أو القمر للكسوف أو للكسوف يبدأ الاغتسال، وينتهي بانجلاب القمر أو الشمس. والغسل من أجل تغسيل الميت، من أجل تغسيل الميت، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من غسل ميتا أن يغتسل، من غسل ميتا أن يغتسل في حديث صحيح، من غسل ميتا فليغتسل. فهذا صرف بصوارف متعددة، من ذلك ما حدث لامرأة أبي بكر عندما غسلت وخرجت تسأل هل علي غسل في يوم شديد البرد؟ فذكروا أنه لا يوجب عليه. الصحابة. وكذلك هذه من الأغسال التي تشرع عند الاجتماع فتقاس على غيرها مما يسن من الأغسال. يبقى غسل الميت من غسل ميتا يسن له أن يغتسل سواء كان مسلما أو كان كافرا، ولا يجب عليه ذلك، لأن المسلم إذا مات فهو طاهر، وهذا إنما من باب التقاء الماء الطاهر بالجسد الطاهر فلا يتعرض لنجاسة، لأن المسلم لا ينجس في حياته ولا بعد مماته، فإذا لاقى الماء جسدا طاهرا فلا يتحول إلى نجس، وعلى ذلك لا يتنجس المغسل بتغسيل الميت. وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره أو لم تحب الكافر وإلا وجب الغسل بعد الإسلام صح، وقيل يسقط إذا أسلم. مسألة مهمة. ذهب البعض إلى وجوب غسل الكافر وجعل أن الدخول إلى الإسلام من موجبات الغسل، ولكن على المذهب عندنا أنه يسن، وأن حديث من تلق عنك شعر الكفر والكسل أن هذا الأمر صرف لعدة صور، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إسلام الكثير ولم يأمرهم بالاغتسال، وعلى ذلك فإن أمر ثمامة من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لأنه صرف بدخول الكثير إلى الإسلام ولم يأمره النبي المسلم. فقويتين. أما إذا كان هذا الكافر قد أجنب قبلها، يعني أتى مرعاته أو أنها كافرة أصابها الحيض، يبقى في الحالة يجب عليها ويجب عليه أن يغتسل. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، لأن غالبا من تعرض للجنون إنما ينزل، وكذا ربما كان مغمى عليه أيضا يتعرض للإنزال، فإن تحقق الإنزال وجب الغسل. لو تحقق الإنزال وجب الغسل، وإن لم يتحقق يبقى يستحب، لأن الغالب من حال المجنون إذا جن أو المغسل المغمى عليه أنه ينزل، وطالما لم ينزل ينتقل الأمر عندنا إلى الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض موته كان ربما دخل في الغماء، وكان كلما أفاق اغتسل، فيستحب لذلك. والغسل عند إرادة الإحرام لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للوفاة ده ياخد حكم الكفر؟ نعم. الصبي. الصبي. صبي. صبي الكفر الأسلم. الصبي برضه يسن له ذلك. يبقى القاعدة لما نقول الكافر والمجنون هذا على يا جماعة على الاستحباب لذلك. المرتد يدخل أيضا إلى الإسلام فإن أجنب في فترة ردته يغتسل وجوبا وإلا يستحق له ذلك. نعم. الوجوب يعني إيه إذا أجنب؟ إذا أصابته الجنابة. طب لو هو مثلا احتلم على بلغ ولكن لم يشرب. ما هو الجنابة هي اللي احنا بنطلق عليها الإنزال، سواء كان بجماع أو بغيره، يعني احتلم هذا أجنب، جامع امرأة أجنب، أنزل في يقظة أجنب، فكل هذه توجب في حق الغسل. أي عبارة أوسع، من أتى بموجبات غسل وهو كافر وأراد أن يدخل إلى الإسلام وجب في حقه الغسل. للإيه؟ لأنه أتى بموجب من موجبات الغسل، لا لأنه كان كافرا ثم أسلم. نعم. طب يعني إحنا هنكلفه بحاجة هو مش مكلف بيها، يعني هو في حالة كفر أصلا مش مكلف بالغسل. عشان كده لم نوجب عليه ذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ينزل عندنا منزل الاستحباب. خلاص، لوجود خلاف بين أهل العلم، لأن بعض أهل العلم أوجب الغسل على الكافر، واستدلوا بحديث ثمام ارفع عنك شعر الكفر واختتم، واعتبروا أن هذا الأمر يوجب أو يدل على الوجوب. احنا بنصرفه بصوارف أن النبي لم يأمر غيره، لذلك أدخلناه في دائرة الاستحباب. نكمل يا جماعة. الغسل عند إرادة الإحرام بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، لأن الحج يقبل من الصغير كما يقبل من الكبير، ولا بين مجنون وعاقل، لأن المجنون ربما أحرم بحج أو عمرة وأتى بأركان ذلك، ولا بين طاهر وحائض، لأن النبي أمر الحائض أن تغتسل عند إرادة الإحرام، فإن لم يجد المحرم الماء تيمم. وبرضه يا جماعة أصل تغسيل الميت، إن يمم الميت، يعني رجل مات ولم نجد ماء لتغسيله، أو مات وكان لا يحتمل الماء لأنه حرق، أو مات ولم يعثر عليه إلا بعد فترة طويلة، فإن غسلناه بالماء تفتتا. في الحالة التي نعمل يا جماعة فمن يممه أيضا يستحب له يا جماعة الغسل، أن يغتسل، قياسا على من غسل، لأن التيمم قام بدلا للغسل عند عدم استطاعته، عند استطاعته، عند عدم استطاعته. التيمم مش بدل للغسل واجب، زي التيمم بدل للغسل. تيمم في الأصل بدل غسل واجب أو بدل وضوء واجب. نعم. هنا جعل التيمم في الغسل الإحرام بدل غسل المسنون. غسل الإحرام إنما هو يستحب، فيستحب أيضا التيمم بدلا عن الغسل المسنون، يعني بدل مسنون عن مسنون. والغسل لدخول مكة فعل ذلك الصحابة عبد الله بن عمر، وذلك كما قلنا تشريفا لمكة، وفي الحج اجتماع الناس وخشية الإيذاء من الروائح الكريمة. والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو يا جماعة أو عمر، وللوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحج، وهذه أيضا لاجتماع الناس كما قلنا، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاثة في أيام التشريق الثلاثة. الجمار الثلاثة فين يا جماعة؟ في منى، في منى. فيغتسل لرمي كل يوم منى، يرمي كم مرة في كل يوم؟ ثلاث رميات إلا في يوم النحر. وعن ذلك بيقول بقى، فيغتسل لرمي كل يوم منه، يعني الثلاث رميات بتاع الثلاث عقبات غسلا. واما رمي جمره العقبه يوم النحر يوم العيد بعد النزول من مزدلفة بترمي جمرة العقبة وعليها تنزل لمكة تطوف طواف الإفاضة وتتحلل بعد الحلق تتحلل التحلل الأول التحلل الأصفر. فقال أما رمي جمرة العقبة في يوم النهر فلا يغتسل لي قال لقرب زمنه من غسل الوقوف. الوقوف يا جماعة في عرفة لأن احنا يوم 9 بنطلع عرفة وبعد غروب الشمس بننزل للمزدلف بنبيت للمزدلف والفجر وعند ما تسفر الدنيا بنبتدي نتحرك من مزدلفة إلى منى بنرمي جمرة العقبة العقبة يوم النحر اللي أقرب الجمرات إلى مكة. طيب ويبقى المسافة الزمنية صغيرة يوم 8 يوم 9 ويوم 10 يكون. فعشان كده قال أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل لهذا الرمي لقرب زمنه من غسل الوقوف بعرفة والغسل الطواف الصادق. الطواف عندنا عدة أنواع من الطواف، طواف القدوم إذا ما قدمت مكة وده أول حاجة بتعمله وعلى ذلك من اغتسل قبل دخول مكة فهذا يكفي. طواف الإفاضة اللي هو بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد يوم النحر أو يوم أيام العيد وده طواف الإفاضة ركن من أركان ركن الحج لا يصح إلا به. وطواف الوداع لآخر طواف قبل مغادرة مكة وقد اختلف أهل العلم فمنهم من قال أنه مسنون ومنهم من أوجبه وهناك أغسال أخرى مسنونة ذكرت في المطولات. هذه الأغسال كدخول المدينة والسعي إلى غير ذلك ولكن على كل عندنا قاعدة هامة تقول أن الاغتسال إنما يشرع عند اجتماع الناس عند اجتماع الناس. هذه العلة هي التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة لأنهم كما قلنا ربما كانوا يرتدون الجلد والفرد وكانت الجزيرة شديدة الحرارة فإذا ما جاء الأعراض وجاء الصحابة من أماكن متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة فربما ظهرت رائحة العرق فيتأذى الناس من ذلك فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتسل في كل أسبوع يوم وحدد ذلك في بعض الأحاديث بغسل يوم الجمعة كان ذلك إنما من باب قطع هذه الرائحة لذلك أخذ العلماء أنه كلما اجتمع الناس يشرع له الغسل قطعا من الرائحة ومنعا من الإيذاء لأن النبي وضع قاعدة عامة جلية لا ضرر ولا ضرار وفي ترك ذلك إيذاء للغير وضرر. عشان كده يا جماعة نجد الأحاديث التي وردت في أكل البصل والثوب كل هذه الأحاديث التي تمنع من دخول المساجد لمن أكل هذه أو هذه إنما هو دفعا للروائح الكريهة وقطعا لأسبابها وحفظا للمسلمين ودخولا تحت قاعدة لا ضرر ولا الفجر الصادق عندنا يا جماعة لما نتكلم عن المواقيت إن شاء الله تعالى هنتكلم على ميقات صلاة الفجر صلاة الفجر. الفجر الصادق يبدأ نور النور بتاع الصبح يا جماعة بتاع الفجر بيبقى في الأفق مستعرض في الأفق كده و ويبدأ في الازدياد. هو ده الفطر، لأن قبله يظهر نور ولكنه يصير وينتهي، ثم بعد ذلك يعقوه إليه. فالأول يسمى الفجر الكاذب، والثاني هو وقت دخول الفجر الصادق. وأما الطواف الصادق فإنما يصدق على الإفاضة والقدوم والولاء، أما الطواف العادي فإن الإنسان جاز أن يطوف بالبيت 7 أشواط ولا حرج، من غير إحرام بحج ولا عمرة، فهذا لا يسمى بالطواف الصادق، ولكن الصادق هو الذي يعد من منازل الحج أو العمرة، وهو الذي يدخل في معاني 3 اللي هو زي ما قلنا الإفاضة والوداع والقدوم. طيب، اللي عندنا الحقيقة قبل أن أنظر الأسئلة، لا بد لطالب العلم من أن يحفظ، لا بد لطالب العلم أن يحفظ المتون. لذلك متن أبي شجاع يحتاج أن يحفظ، محتاج تحفظ متن أبي شجاع، متن الذي قام الشيخ محمد بن قاسم الغزي بشرحه، محتاج تحفظ يا جماعة. وإذا كنت يعني لا تحب أن تحفظ النثر، فهناك متن العمريض قام بنظم ما كتاب الغاية أو متن الغاية والتقريب في نظم طيب سهل يسهل على البعض أن يحفظ. فدي أول حاجة، عاوز نفسك تحفظ المتن اللي فيك. الأمر الثاني، عندنا كتاب بلوغ المرام، وهذا الكتاب صنفه ابن حجر، جمع فيه الأدلة التي اعتمد عليها الفقهاء في استنباط الأحكام، سواء كانت من الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث التي في سندها مشاكل، ولكن المعنى صحيح، وقد اعتمد أهل العلم هذه الأحاديث واتخذوها أدلة لمسائل الفقه المختلفة. فلذلك لو المرام هذا متن جيد نحتاج أن نحفظه، وأيضا متن الغاية والتقريب إن شاء الله تعالى من نبدأ الامتحان فسمع عليكم. نعم نعم. وقت المغسل بيغسل وأنا بدل له مية، ونحن بنغسل الليل. نعم. هل يكون يغتسل؟ لا، الذي يواجه الأمس بيغسل بس. نعم. هل المغسل لو يصلي بصلاة جنازة وراه وما يصليش؟ إن صمين؟ لقد بعد ما يغسل هو يغسل يصلي لا حرج، يصلي من غير ما يغتسل قبل ما يغتسل، إن صلى قبل الاغتسال لا حرج، لأن الغسل سنة، ولكن الأصل إنه يغتسل قبل قبل الصلاة. ما فيش وقت يتعمد وهي تغسل على طول، معناه إن تيسر له فعل وإلا لا شيء عليه. هل يجوز الوضوء بالماء الذي يشرب منه الحمار؟ نعم يجوز.